إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم بالتعالف والمحبة وشيوع المودة والترفع عن أسباب العداوة والبغضاء والقطيعة، مذكرا لهم تلك النعمة العظيمة لتكون منهجا لهم في تعاملهم مع إخوانهم المسلمين، منهجا لهم في تعاملهم مع إخوانهم المسلمين، بل منهجا لهم حتى في تعاملهم مع الآخرين، لأن هذا الدين الإسلامي دين الخير والبركة، دين الرحمة والإحسان، دين العطف، دين يدعو إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، دين من تمسك به نال السعادة في الدنيا والآخرة، وصار تعامله مع الآخرين على ما دل الكتاب والسنة عليه. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلم، وقفاتم مع هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم، نعمته عليكم بالإسلام، واذكروا نعمة الله عليكم، يبين نعمته عليهم وهو الإسلام الذي أنعم الله به عليهم، إذ كنتم أعداء قبل هذا الدين عداوة واضحة، عداوة واضحة بينة، رغم وحدة الأرض والحسب والنسب، لكن واللغة، لكن مع هذا لم تكن تلك المقومات سببا لتوحيد قلوبهم واجتماع كلمتهم. اللغة واحدة، الأرض واحدة، النسب والقبائل متفقة، لكن مع هذا كله لم ترتقي إلى تأليف القلوب. فطالما قامت الحروب الطاحنة بينهم، وطالما قامت الإحن والقطيعة بينهم، حتى جاء الله بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين القلوب بهذا الدين، ألف بين القلوب بأخلاق الإسلام، فأصبحتم بنعمة الله بنعمتي إخوانا، تحولتم من فئات متقاطعة متناحرة متعادية، يكيل بعضهم لبعض العداء ويبغي بعضهم لبعض الغوائل، إلى أن أصبحوا بهذا الدين إخوانا متحابين متآلفين متعاونين متفقين على الخير والهدى. قال الله تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة في قوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان العرب قبل الإسلام في غاية من الذل والهوان والعداوة والبغضاء، توقد النار كلمة يقولها وأحدهم وموقف من المواقف يؤدي إلى حروب طاحنة ونزاعات تسفك فيها الدماء وتنهب الأموال ويتعرض الكل للفساد والضلال. فجاء الله بالإسلام فألف به بعد الفرقة، وجمع به بعد الشتات، ووحد به بعد القطيعة، وأعز به بعد الذل، وأغنى به بعد الفاقة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الأوس والخزرج هذه النعمة عندما قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا الله أمن. قال لهم مذكرا لهم فضلهم إن شئتم قلتم فصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومطرودا فآويناك، المحيا محياكم والممات مماتكم. لو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم، إن أخوة الإسلام تقتضي منا سلامة الصدر وطهارته من الغل والحقد والبغضاء والكراهية. أخوة الإسلام تدعونا إلى طهارة قلوبنا وسلامة صدورنا ونقايا سرائرنا، تدعونا إلى محبة إخواننا وإلى أن لا نسعى في إلحاق الضرر من أبعاد أحدنا، وأن تكون أخوتنا صادقة ترتفع بنا عن دنايا الأخلاق وتسمو بنا إلى الفضائل، وتجعل صدورنا رحبة تتقبل كل توجيه وجهنا إليه، ونقبل كل نصيحة إن نصحنا بها، وتسلم قلوبنا من أن تغمر بغضا وحقدا على أحد. فتلك أمور جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها. أيها المسلم، سلامة الصدر وطهارة القلب خلق عظيم لا يقوى عليه إلا ذو العزائم الصادقة والنفوس الزكية تتقاصر عنه النفوس الضعيفة ولا يقوى عليه إلا ذو همم عليا وأخلاق فاضلة ونفوس زكية تقدم المصلحة العامة على المصلحة الذاتية. ولذا قال الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخي المسلم، سلامة صدرك تجلب لك أمورا نافعة، فيرتفع عنك الهم ويرتفع عنك الغم ويرتفع عنك وساوس الشيطان، وتنام قرير العين مطمئن النفس مرتاح القلب، لا تخشى إلا الله. هكذا يكون الإنسان. وبالعكس والعياذ بالله، ما ينطوي عليه القلب من الخبث والكيد لفلان وفلان ينتج عنه هم دائم وغم ملازم وكدر نوم وعدم صفاء عيش، يعيش في يمر الليل عليه وهو يتقلب في فراشه، متى ينفذ غيظه ومتى يمضي شره ومتى ينتقم من هذا ومتى يكيد لهذا ومتى يفعل ومتى يفعل. فهكذا عدم طهارة القلب يجلب تلك الأمراض وأشد منها. والمجتمع المسلم إذا سادت روح المحبة فيما بين أفراده عاش المجتمع في خير ونقاء وطهارة واحترام البعض للبعض. أيها المسلمون، لقد بين الله لنا وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيار الخلق بعد الأنبياء، ما كان في من مضى مثلهم ولن يكون بعدهم مثلهم، فهم خير الخلق وصفة الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عما بذلوا في نصرة الدين في نصرة نبينا وشريعتنا خيرا. وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم إنهم رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض وينصح بعضهم بعضا ويوجه بعضهم بعضا، فلا غل ولا حقد ولا بغضاء ولا كراهية، ولكن روح المحبة والمودة. وصف الله الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على التابعين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا على المؤمنين الماضين والحاضرين، لأن المؤمن يترحم على من مضى قبله من أهل الإيمان والصلاح ويحب من يعيش معه من أهل الخير والصلاح فهو ليس في صدره غل على مسلم. أيها المسلم، إن الله تعالى وصف أهل البحر الإيمان الذين وعدهم وصف المتقين الذين وعدهم جنات النعيم بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصفهم بأنهم يكظمون غيظهم فلا ينفذون الغيظ الذي في قلوبهم عندما يجهل عليهم جاهل أو يسفه عليهم سفيه، ثم هم مع هذا لا ينتظرون ساعة الانتقام، بل قال الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها المسلم، من أسباب سلامة الصدر إعراضك عن جهل الجاهلين وعدم إصغائك إلى وشاية الواشين وعدم قبولك نمامة النامين. ومن أسباب سلامة الصدر أن تتناسى تلك الجهالات، فإن ولا تتبعها نفسك، ثم تفكر فإن كان ما قيل فيك حق فتلك عظة لك ونصيحة لك لتمتنع عن ذلك الخطأ. وكم من خطأ يسوق لك عدوك، فلا تغجر وقبل الحق الذي جاءك ولو كان من أعداء عدو لك. فهدفك الحق، فاقبل ما قيل فيك، إن يكن ما قيل فيك حق فعدل وضعك وأقم معوج من سلوكك، واحمد الله على أن وفقت لمعرفة عيوب نفسك وتقصيرك فتصلح ما استطعت إصلاحا مستعينا بالله. ومن أسباب سلامة الصدر أن لا يبقى في قلبك غل على أحد. وانظر أخي المسلم، ربنا جل وعلا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، وما من نعمة إلا من الله فضلا علينا ونعمة. كم نعصي ربنا وكم نقابل نعمته بالكفر، وكم نقابل فضله وإحسانه بالإعراض عن طاعته، وهو يحلم علينا ولا يعاجلنا بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهو جل وعلا يعفو لمن يتوب على من تاب ويقبل عذر من اعتذر. فإذا كان هذا رب العالمين، فما بالك أخي المسلم تضجر من نقد وجه لك أو من نصيحة وجهت لك؟ لا، اقبلها واحمد الله على النعمة والفضل، ولا يقع في قلبك حرج وغل على أحد. أيها المسلم، إن مقابلة السوء بالإحسان والإعراض عن الجاهلين وسلامة الصدر من انطواء على الغل والحقد خلق رفيع عالي تقوى عليه النفوس المطمئنة الطيبة. فهذا محمد بن عبد الله سيد ولد آدم على الإطلاق، أفضل خلق الله وأكرمهم على الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، قد ضرب أروع الأمثال في الصبر والتعامل مع الأعداء بما قواه الله على ذلك، حتى عاد أعداؤه ناصحين له وعاد أعداؤه محبين له بما تخلق به من مكارم الأخلاق والأعمال. كان بمكة يدعو إلى الله ويسفه عليه السفيه ويجهل عليه الجاهل، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يلقى سنى الجزور على ظهره وهو يصلي فما علمه ذلك، وتلقى في برمته الأذى فيخرجها وما يقول إلا يا بني عبد مناف ما هذا الجوار، ويضربه قومه حتى سال الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول له قائل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجيبه من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ويستأذن في قتله فيقول لا لا تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ويرجع من الطائف آيسا لما دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا له، وملك الجبال يأتيه ليقرئه من الله السلام ويخبره أنه رهن إشارته، أنه رهن إشارته إن شاء قلب عليهم أطبق عليهم أخشبي مكة، فيجيبه بكلمته الخالدة أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، ويخرج مهاجرا إلى المدينة بعدما اشتد الأذى وتعاظم العداء، ويعود إلى مكة فاتحا منتصرا بقوة ضاربة وعز عظيم، ويصعد بيت الله فيصلي ويقف بباب الكعبة مخاطبا لقريش سكان الحرم وقد اجتمعوا وقد ساءت ظنونهم وتوقعوا ما توقعوا، وإن كانت نفوسهم تعلم مدى حلمه وعفوه وصفحه، فيقول لهم يا أهل مكة ما ترون أني صانع بكم اليوم، فتجيبه قريش بما علمت من كمال أخلاقه وحسن سجاياه صلوات الله وسلامه عليه، أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، فيتناسى كل الأمور كلها، ويعود الخصوم أنصار وأعوان وأصحاب، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. وهذا الصديق رضي الله عنه يقابل مصطفى بن عثال وقد قال ما قال، فيقطع عنه النفقة التي كان يعتبعها له، فينزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فيقول الصديق بلى نحب أن يغفر الله لنا، نحب أن يغفر الله لنا. وانظر إلى نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله الخليل عليهم وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. كاد له إخوته المكائد، غيبوه بالجب، باعوه بأبخس الثمن، فارق أباه من صغره، فارق أباه وأمه، وظل رقيقا عند عزيز مصر، وتقلبت به الأمور، ولكن كما قال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسجن وأودي، ثم انتهى به الأمر إلى أن كان سيد مصر وحاكمها والمرجع إليه في الأمور، فيأتيه أبوه وإخوته فيرون فيعرفونه بعد أمور كثيرة، فيقول لهم فيقول هذا تأوي رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يذكر الجب وتغيبه فيه، وجاء بكم من البدو فلم يقل جئتم فقراء ولا معتازين. كل ذلك تلطف وإعراض عن كل الأمور، وهذا عز الله له. أخي المسلم قد تختلف مع إخوة أخلك في أمور، تختلف معه في دعوة تقيمها عليه، فتختلف معه في حق من الحقوق، فأقم دعواك ولا مانع، لكن احذر أن تتخذ الدعوة سببا للفجور، وأن تكذب على أخيك وتفتري عليه ما ليس فيه. ففي الحديث في خصال المنافق: وإذا خاصم فجر، أي إذا خاصم فجر وبالغ وأتى بغير واقع، محبة لكسب الدعوى والإذلال للمسلم. فإياك أن تفتري عليه بغير حق، ادعي وأقم دعواك واتزن فيها، ولا تقل باطلا وإذا قلتم فاعدلوا. وإياك والبحث عن المعائب والمساوئ، فليس هذا محلها، محلها النصح منك، النصيحة الحقة الهادفة، أما التذريب والبحث عن المعائب في مقام الدعوة لتكتسب قوة وإذلالا لأخيك، فذاك من هتك أشتار المسلمين، ومن هتك ستر أخيه هتك الله ستره. وأنت أيها المدعى عليك دافع عن نفسك بالحق، ولك ذلك، ولكن احذر أن تكون مواقفك مواقف إجرامية ومواقف سوء وقيل وقال، فذاك ليس من أخلاق المسلمين. أخي المسلم، قد تختلف مع أخيك في وجهة نظر كتبتها أو قلتها أو قالها هو، تختلف وجهة النظر بينكم. الواجب إذا رأيت وجهة النظر غير صواب فناقشها بأدب، بأدب النقاش وأدب الاحترام، تبين الحق وتدحض الباطل، لكن بأدب واحترام دون المساس بالشخصيات ودون التشهير، ولكن أدب ومناقشة احترام لأجل إحقاق الحق ودحض الباطل بالأسلوب الذي يناسب. لا تجعل موقفك موقف المعادي الذي ينبثق عن غل في قلبه وحقد وكراهية، لا، اجعل النقاش هادفا، واجعل النقاش هادفا، واجعل الرد متزنا، واجعل وجهة النظر حقا. إن البعض من كتابنا هداهم الله جانبهم الصواب في وجهات النظر، فيكتب كاتب وجهة نظر له لكنه يصوبها على فئة معينة، فيهاجم أفكارهم ويتعدى على شخصياتهم، وربما جلب من الأكاذيب والأباطيل ما يبرهن به عن موقفه الذي غير لائق، فترى سهامه توجه إلى أخلاق فئة معينة وإلى صفاتهم وأخلاقهم بالتشنيع والتشهير والكذب والافتراء، ويقابله آخر فيقاوم وجهة نظره بمثل ذلك، وكل هذا ليس موافقا للصواب. المهم أن تكون وجهة النظر واضحة، وأن يكون دفاع كل عن وجهة نظره مؤدبا في أسلوبه، قاصدا الخير، مدافعا عن الحق، لا يميل به الهوى إلى أن يتدخل في شخصية ينقدها نقدا قد يكون نقده مجانبا للصواب. ثم إذا علمت به أخطاء فاجعل الأخطاء سر نصيحة سر تهمسها بأذنه لتبين له الحق وتجنبه الباطل. أما أن تجعل التشهير والبحث عما لا يعلم الآخرون لتبرير الموقف العدائي فليس هذا بخلق المسلمين، وليس هذا من آداب الدعوة والنصيحة. فللنصيحة والدعوة الصادقة أسلوبها الحق ومنهجها القيم وطريقها المستقيم الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شبهة عرضت لبعض أصحاب رسول الله، بل فيهم من شهد بدرا، قرأوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهموا منها أنها عصمة لهم من كل أي ذنب ارتكبوا، وأنه لا عيب عليهم فيما اقترفوا وداموا متصفين بهذه الصفات بالإيمان والتقوى والاستقامة. فتعاطى بعضهم شرب الخمر، فلما بلغ عمر تعاظم ذلك الأمر عنده، فدعاهم فاستشار الصحابة قبل، فقال له علي رضي الله عنه: إن أقروا بالتحريم فحدهم حد الخمر، وإن أنكروا التحريم فذاك أمر آخر. فلما حضروا عند عمر سألهم وعاتبهم: لماذا هذا الأمر؟ قالوا: إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. قال لهم عمر: لو اتقيتم الله ما شربتم الخمر. وبين لهم سبب نزول هذه الآية، وأنها لما حزن الصحابة على إخوان لهم شربوا الخمر وماتوا قبل أن تحرم، فذاك فيهم لأنهم كانوا غير، لأن التحريم إذ ذاك لم يقع. فصفى حدهم عمر حد الشارب، كل ذلك من باب كشف الحقائق، وأن المواقف يجب أن تكون واضحة مع الجميع لكي تكون الأمة في مسارها وفكرها ورأيها سائرة على طريق مستقيم ومنهج قويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، مهما يكن خلاف لك مع أخيك المسلم في وجهة نظر ما، فليكن الأدب والاحترام للآخرين لأخلاقهم ودينهم وسمتهم، ليكن ذلك الاحترام موجودا عندك. أيها المسلم، مما يؤسف له أن بعضا من أبناء المسلمين تبنوا بعض الأفكار، ويا ليتهم إذ تبنوا ذلك الفكر قبلوا من غيرهم مناقشتهم وقبلوا من غيرهم وجهة نظرهم. لكن الأسف أن بعضهم ربما أتى لقناة فضائية خارجية ثم تحدث فيها عن أخطاء الأمة كما يزعم، ووجه سهامه للدين والقيم والفضائل الإسلامية، ووصفها بأنها التي أخرت الأمة والتي أقصتها عن درجات التقدم، فيصف الدين وأهله بالصفات الشنيعة البذيئة. ليس هذا يا أخي نصح، وليس هذا فقه، وإنما هذا بلاء. فالواجب إذا كان لدى المسلم فكرة أن يناقش الفكرة نقاشا هادفا قصده الحق، وأما أن يتأصل في نفسك فكر فتدافع عن رأيك مع تجاهلك آراء الآخرين فذاك أمر يجب أن تنظر في موقفك هذا، فتتقي الله فيما تأتي وتذر، لأن المسلم هدفه الحق وغايته الوصول إليه، والسبل التي يسلكها سبل النصح والتوجيه والأخذ بالحق وهدف إصلاح الأمة. ولذا يقول بعض العلماء لا بد في الداعي إلى الله أن يكون عالما بما حقيقة ما يدعو إليه وحقيقة ما يحذر عنه، وأن يكون أيضا مع علمه رفيقا في أثناء دعوته حليما بعد دعوته، ولا ينتظر من كل أحد أن يكون له مؤيدا وناصرا. المهم أن تكون على المنهج الصواب المستقيم، فما دمت عليه فالعاقبة للتقوى. ونسأل الله للجميع الهداية لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم أعنه على كل خير، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أراد من الخير. اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم خذ بيده لما تحبه وترضاه، اللهم استعمله فيما يرضيك، اللهم استعمله فيما يرضيك، اللهم اجعله من أنصار دينك إنك على كل شيء قدير. اللهم اتعه بسمعه وبصره وقوته، واحفظ عليه دينه وصحته إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير، وسدده في أقواله وأعماله، واجعل الجميع أعوانا على البر والتقوى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وربنا إن ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،